الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله علينا ومنه وكرمه وحوله وقوته مع هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما زلنا في الكلام على أبواب القدر الذي هو قدرة الله جل في علاه، وهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، بل هو قلب العقيدة. اليوم إن شاء الله نبدأ في الكلام على النذر وعلاقة النذر بالقدر، وهذا الباب باب دقيق لا يحتاج إلى التطويل لكن يحتاج إلى التدقيق، علنا نستطيع أن نقرب المسافة حتى ننظر ما علاقة النذر بالقدر ونتقن هذه المسألة لأنها تحتاج إلى ذلك. نسأل الله التوفيق والتسديد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب في قوله عليه السلام إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم لم يكن أتيح قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. حديث صحيح. ويعني كما قلت المسألة دقيقة والكلام عن شيء فرع عن تصوره، ولذلك وجب علينا أن نبين النذر وأقسام النذر ثم نبين ما علاقة النذر بالقدر، والله المستعان. النذر لغة هو الإلزام والتعهد، ألتزم بشيء، نذرت على نفسي شيء أو نذرت بشيء ألتزم به، ألزمت نفسي به، عاهدت الله عليه أو تعهدت به على نفسي. واصطلاحا أو شرعا هو إلزام العبد نفسه بعبادة أو بجنس العبادة لم يجبها الله عليه أو قل لم يكلفها الله به، كأن يقول نذرت صوما، نذرت صلاة، نذرت صدقة، نذرت ذبحا. بالتمثيل يقول رجل نظرت، سواء مطلقا أو معلقا، مطلقا يقول نظرت أن أصوم لله 3 أيام من كل شهر، نظرت أن أصلي 10 ركعات في كل يوم وليلة، نظرت أن أذبح ولدي، نظرت خطأ، أخطأت أنتم أنا ما أخطأ. هل أنا أتكلم عن حكم النذر ولا أنا أتكلم عن تمثيل النذر؟ رجل نظر أن يذبح ولده، صح في التمثيل ولا مش صح في التمثيل؟ عبد المطلب تقرب بذبح ولده، قال خلاص انا اعتسي. فالان احنا ما بنتكلم عن حكم النذر، نتكلم عن تمثيل النذر. لا، ليش؟ هو يلزم نفسه بذلك، رجل الزم نفسه بهذا، جيد. هل هذه عباده ولا مش عباده؟ نقول له كانت عباده وفي الامكان. اما امر الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام ان يذبح ولده وأتمر بأمره ولا ما أتمر؟ أتمر. بعدين بقى قل له لا، هذا فهم مغلوط، إن هذا منسوخ، وهذا ممكن بقى تعارضه بعد ذلك. عامة هي على التمثيل، أما الحكم فهو الحرام. الغرض المقصود نظر أن يصلي، نظر أن يتصدق، نظر أن يقرر الذبح لله جل في علاه، هذا النذر اصطلاحا ولغة. النذر أقسام، وقبل أن نبين أقسام النذر وجب علينا أن نبين الحكم التكليفي. حكم النذر، أولا حكم النذر اختلف العلماء اختلافا شديدا، نوجز كلام العلماء في قولين. قول الجماهير أنهم قالوا النذر على الكراهة، وإذا قلت على الكراهة يقصد بها الكراهة التنزيهية لا التحريمية، على الكراهة. والذي يعني جعل وحمل الجمهور أن يجعلوا النذر في باب المكروهات لا المستحبات ولا المباحات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، وهذا السياق سياق ذنب أو على الأقل إشعار باللوم، فهذا السياق يدل على الكراهة أقل ما فيه. والأمر الثاني هم جاءوا بها من ناحية النظر، قالوا إنه لو نظر عبادة صوما صلاة صدقة ويحتمل ألا أن يفي بهذا النذر، فعند عدم وجود الاحتمال بالإفاء بالنذر فإنه سيقع في الحرج، سيقع في مسألة شبه النفاق، فمنهم من عاهد الله كما سنبين. قالوا وإن كان الاحتمال موجود فهذا الاحتمال يشعر بالكراهة، لأنه لو كان جزما لأصبح محرما، لكنهم قالوا في احتمال ألا يفي بهذا النذر، فعلى الأقل لا يوضع نفسه في مثل هذا الحرج. هذا قول الجمهور. أما ابن تيمية فانفرد عن الجمهور وقال بتحريم النذر سواء معلقا أو مطلقا، قال بتحريم النذر، واستدل على ذلك أيضا بأثر وبنظر. أما بالأثر فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عند جماهير الأصوليين، وهذا الراجح الصحيح، أنه إذا نهى فأصل النهي التحريم ما لم تدل قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. قال أيضا من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، وهذا سياق ذم، والمذموم شرعا أصله التحريم إلا أن يدل الدليل أيضا على الكراهة. قال ومن النظر هو وسيلة لمحرم، إذ القاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد قال الله تعالى مبينا حرمة عدم الوفاء بالنذر، قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، فقال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فوتمهم بالكذب وأعقبهم نفاقا في قلوبهم. قال فهذا النذر الذي لا يستطيع المرء أن يفي به، كأن مثلا كثير من الناس امرأة تقول يعني إذا نجح ابني أو إذا من الله علي بالولد سأصوم دهري بأسره، أو سأصوم ثلاث أيام في إلى يوم ما ماتي سأصوم ثلاث أيام من كل شهر، ولا تستطيع ولا تفي بهذا النذر. فإيش اللي يحدث؟ هيعمل أن العقاب وخيم في هذه الآية، فأعقبهم نفاق في قلوبهم. فقال هو وسيلة إلى المحرم، فإن كان وسيلة المحرم يأخذ حكمه، لأن القاعدة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وعامة الخلاف في هذا خلاف معتبر، وإن كان قول الجمهور أقوى وقول ابن تيمية أحوط وأورع، والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، فنقول أولى لكل واحد من المكلفين ألا ينظر نظرا ولا يكلف نفسه تكليفا يمكن أن يشق عليه في المستقبل. فهذا هو الحكم التكليفي للنذر بعد تعريفه صراحا ولغة. نأتي بعد ذلك بأقسام النذر، كل ذلك تصور للنذر حتى نبين ما علاقة النذر بالقضاء والقدر. القضاء والقدر شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ما له ما للنذر، هذا الذي سنبينه بعد تصور هذا النذر. النذر أقسام كثيرة، منها أقسام أربعة أو خمسة. القسم الأول نذر يجب الوفاء به، وهذا النذر هو نذر الطاعة سواء كانت مطلقة أو معلقة. مطلقة يقول نذرت أن أصوم لله كل يوم مساء خميس أو كل يوم اثنين إلى الممات، هذا مطلق. أو معلق يقول إن نجح ابني فأصوم ثلاثة أيام من الشهر، هذا معلق. ففي الحالتين يجب الوفاء، والدليل على ذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطع، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. فإذا النذر يجب الوفاء به، هذا بعيد عن مسألة إيش، هل هو محرم مكروه ما يفي، لكن يجب عليه إن النذر أن يفي بنذره. الثاني نذر لا يجب الوفاء به بل يحرم الوفاء به، هو نذر المعصية، نذر أن يشرب خمرا، نذر أن يزني، نذر حتى معلق أيضا ومطلق، لو قال نجح ابني سأفعل كذا بسبب أن ابنه نجح سيجمع كل الراقصين والراقصات مثلا، فأنا أقول هذا نذر محرم معصية صحيح ولا لا، فلا يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا أيضا نهي وأصل النهي التحريم. القسم الثالث نذر يسمى نذر اللجاج أو الغضب، يعني رجل يجاد الرجل في شيء فيريد أن يعضد كلامه ويبين أن كلامه صحيح، فيقول له نذر علي أن هذا الكلام إلا أن يكون صحيح عن تأصول ثلاث أيام، هذا النذر ينزل من دائرة اليمين، هو ليس في غطو صيغة النذر الصحيح، نذر اللجاج أو الغضب هي يريد التحضيض أو الحث أو يبين صدقه أو يبين كذب من أمامه، هذا منزلة منزلة اليمين. يعني هذا النذر الصحيح فيه أنه يمين، فإن كان يمينا فهو يأخذ خصم اليمين، إما يفي وإما أن يكفر عن يمينه بأن يصوم 3 أيام إن لم يكن من أهل المال، وإن كان من أهل المال عليه يطعم أولا. هذا القسم الثاني. القسم الرابع نذر مكروه الوفاء به، ليس محرما، مكروه الوفاء به، أن ينذر المرء أن يفعل شيئا مكروه. قل مثلا نذر أن يصلي بعد العصر ويثبت على هذه الصلاة بعد العصر، عند من يقول بكراهة الصلاة بعد العصر. طبعا من قال بأن في سنة بعد العصر هذا كلام بعيد، بعيد عن السلف، لا يصح، ليست هناك ثمة سنة بعد صلاة العصر. فمن نذر أن يصلي بعد العصر فهذا مكروه ويكره الوفاء به لأنه سيخالف الشرع، لأن ابن عباس كما في الصحيحين بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أو نهى أن يأكل ثوما وبصلا، أيضا نذر أن يأكل ثوما وبصلا، نقول يكره أن تفي هذا النذر، كفر عن يمينك عند من قال بوجوبه أو بالاستحباب عند قول الجماهير. القسم الأخير هو النذر المباح. النذر المباح هو أن ينذر المرء أن يلبس الثياب البيض إلى مماته، هذا مباح ولا واجب؟ مباح، نظر أن يفعل ذلك. فهذا أيضا في النذر المباح له أن يفي وله أن لا يفي، يعني لا نقول له يلزمك الوفاء، لا، له أن يفي وله أن لا يفي. وعند الجماهير يستحب التكفير، وعند بعض العلماء قالوا يجب أن يكفر لأنه هينزل من جيش اليمين هنا فيكفر. هذا إجمالا تصور النذر. تصورتوه، النذر عبادة، عبادة بإجماع ولا ينخرم الإجماع بهذا الرجل؟ ينخرم الإجماع. هذا سن النذر ليس عبادة، أما قلنا هو يتأرجح بين الكراهة وبين التحريم، هو ليس بعبادة، لكن الوفاء بالنذر هو اللي عبادة، لأن الله جل وعلا قال في سياق المدح والمنة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر عبادة، نعم نحن معكم، لكن أصل النذر أن يقول نذرت أن أفعل كذا وكذا، هذا ليس بعبادة، بل هو يدور بين الكراهة ويدور بين التحريم، فهو مذموم في الحالتين. أما الوفاء بالنذر إذا نذر فالوفاء بالنذر عبادة، لأن الله جل وعلا قال وليوفوا نذورهم ثم ليغنوا تقساهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق، فأمر بالوفاء بالنذر، والأمر هنا يدل على أنه عبادة. إما هذا هو التصور للنذر. فإن كنا قد تصورنا النذر فلابد أن نقول وما علاقة النذر بالقدر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن علاقة النذر بالقدر أن الإنسان إذا كتب له أن له 100,000 سيربحها آخر العام، وهو يجد ويسارع من أجل أن يربح هذه 100,000، فقال اللهم إني نذرت نذرا أنت تعلم أني لو ربحت 100,000 هذه فأصوم شهرا متتابعا، هذا النذر لا يستجد له 100,000، نذر أو لم ينذر فإن الله جل وعلا لا يعطيه 100,000 بإيش؟ بهذا النذر. هذه العلاقة من سلم يبين أن هذا النذر لا يعجل بالقدر ولا يؤخره، لا يمنعه ولا يأتي به. فإن كان القدر مكتوب أن 100,000 لك آخر العام، النذر لا يؤثر في ذلك، لا يستجلبها ولا يسارع بها. وإن لم يكتب لك 100,000 لو نظرت 1,000 نذر فإن 100,000 لم تأتيك. هذا الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يؤثر في القدر، فإنه لا يؤثر به سلبا ولا إيجابا. هنا لابد أن ننظر إلى مسألة مهمة، إلى أن هناك أسباب شرعية تؤثر في القدر، توافقون؟ سلبا وإيجابا. إذا قلنا النذر لا يؤثر سلبا ولا إيجابا، لا يقدم ولا يؤخر، لكن الدعاء يقدم ويؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء والقدر يتدافعان، فإن تدافع أيهما أقوى أدفع الآخر. والثاني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أن الإنسان بصلته لرحمه، اتصاله بأمه، بابنه، بأخيه، بخاله، بعمه، بإعطاء الهدية، هذا يزيد في المال وأيضا في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره أو قال يؤخر له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. إذا حتى لو كتب له العمر 60 سنة سيعيش 60 سنة بصلة للأرحام تصل إلى 100، نعم تصل إلى 100، هذا ظاهر الحديث. يبقى عندنا أسباب تؤثر سلبا وإيجابا وأسباب لا تؤثر سلبا وإيجابا، وهذا محل النظر في هذا الباب، فدققوا مع النظر. قلت لا تطويل لكن تدقيق لأن المسألة هذه مهمة. فصل الخطاب في هذا الباب لنفرق بين صلة الأرحام وبين الدعاء وبين النذر، لأن الدعاء أنا أدعو اللهم أتيني بال100,000 ستأتيك ال100,000، نذرت أن تأتيني ال100,000 لا تأتيني ال100,000، فلابد أن نبين الفرق بين الاثنين وعلاقة هذا بالقدر وعلاقة هذا بالقدر. أقول هذه المسألة فرع عن أصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن هناك فارق بين الكون والشر. وانتبهوا معي بالله عليكم المسألة حتى لو صعبة انتبهوا. فرق بين الكون والشر ما معنى ذلك؟ الكون يساوي الخلق، وإذا كان الخلق فإننا نقول جزما سيحدث. يعني إيش الكون؟ ما كونه الله جل في علاه، ما خلقه الله جل في علاه، ما كتبه الله جل في علاه، ما قدره الله جل في علاه، لا تغيير، سواء أحبه الله أو لم يحبه الله. مفهوم؟ هذا الكون كما قلنا في إرادة كونية، قضاء كوني، إذن كوني، صح؟ وقضى رب قضى تعالى فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني، إرادة كونية. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما في، إذا أراد الله إضلال العبد لا أحد يستطيع هدايته. فهذا الكون. الثاني الشرع. الشرع هو الأمر والنهي. يبقى الكون الخلق، الشرع الأمر والنهي. ومعنى الأمر والنهي هو خاص بما يحبه الله جل وعلا. إذا أمر ونهى افعل ولا تفعل يبقى هذا الذي يحبه الله، كأنه يقول افعل ما أحبه ولا تفعل ما لا أحبه. هذا الشرع. وأيضا فيه أمر آخر هو أنه ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع، كما بينا في الإرادة الشرعية، لأن الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فيما يحبه الله، أمر أن تعبد الله وحده ولا شريك له، هذا يحدث وهذا لا يحدث. يبقى إذن فرق بين الكون والشر. ولك أن تتخيل بقى هنا النذر والدعاء وصلة الأرحام كونا وشرعا. أما كونا فقد كتب الله في اللوح المحفوظ أن الرجل الفلاني سيأتيه كذا وكذا من الأموال أو من الأولاد أو من الأرزاق نذر أو لم ينذر، وهذا كما قلت كونا لا يمكن تغييره. وقضى الله جل في علاه أن عمر هذا الإنسان يكون 60 عاما ويصل رحمه فيصير 100 عام، ويصل رحمه فيصير 100 عام، أو نقول كونا كون الله جل في علاه كونا في الصحف، صحف الملائكة يكتب المرء أو يكتب للمرء 40 عاما، أو يكتب الملائكة له 40 عاما يعيش فيها 40 عاما، وفي اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه فيزداد ويتبدل ويتغير هذا القدر الذي في صحف الملائكة من 40 إلى 100 كونا، هذا الكون ولا تغيير في ذلك. أما الشرع فإن الله جل في علاه أحب من الإنسان أن يدعو وأن يصل رحمه حتى يزيد في رزقه ويزيد في عمره، ولم يحب من الإنسان أن ينظر نظرا لأنه لن يزيد ولا ينقص. مفهوم؟ يبقى حتى نفرق بين النذر وبين صلة الأرحام والدعاء الكون والشر. ما كونه الله سيكون، قد كتب الله في اللوح المحفوظ أن فلان ينظر ولا ما ينظر ليس له إلا ما كتب له، وكتب في اللوح المحفوظ أيضا أن فلان سيزداد عمره بما فعل من صلة الأرحام وبما دعا الله جل وعلا سيدفع عنه البلاء. فهمتم؟ يبقى إذا قلنا بالكون والشر نفرع بقى ونقول طب ما الفرق بين النذر وبين صلة الأرحام وبين الدعاء؟ بالنذر لا يؤثر في القدر، وعندنا صلة الأرحام هذا سبب شرعي، الرجل سيقوم بعبادة وهذه العبادة هي الصلاة أو الصوم أو الصدقة ولا تؤثر في القدر. وعندنا صلة الأرحام عبادة كالنذر عبادة، أو نقول وفاء بالنذر عبادة، وأيضا الدعاء عبادة وهذا يؤثر في القدر. فما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأن صلة الأرحام والدعاء مأمور بها شرعا، والنذر مكروه شرعا على أقل أحواله، يعني منهي عنه شرعا، لأن الإنسان قال لا تنذره. وأما صلة الأرحام فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه بصلة الأرحام، وهذه الرحم لما تعلقت بحق الرحمن فقال ما يكفيك أن أصل من وصلك، فهذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا. الثاني الدعاء وصلة الأرحام قد ثبت بالشرع أنها تزيد في الأعمار وتزيد في الأرزاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وأما النذر فلم يثبت شرعا أنها تزيد أو تنقص، بل ثبت شرعا أنها لا تأثير فيه. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الدعاء وصلة الأرحام من حسن الظن بالله، من باب حسن الظن بالله، لذلك استجلبت الخير. الداعي بعدما نزلت عليه البلية يرفع أكف الضراعة لله جل في علاه ويبكي وقلبه معلق بالله أن يرفع عنه البلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء والقضاء البلية نزلة هي من السماء نزلت قضية أن البلية ستنزل على هذا العبد، وهو يتوقع بلاء سينزل عليه، فإذا رفع يديه رفع أكف الضراعة بإخلاص قوي وبدمعة صادقة وتذلل وخضوع ومسكنة لله جل في علاه تكون بقوة هذا الدعاء يدفع هذا البلاء. فهو يحسن الظن بربه جل في علاه أنه لو تضرع فيرفع الله عنه البلاء، فإحسان الظن بالله بالدعاء، وهذا من قمة ما يكون في القرب من الله جل في علاه والتذلل لله جل في علاه. أيضا صلة الأرحام فيها حسن ظن بالله جل في علاه. أما النذر ففيه سوء ظن بالله جل في علاه، كأنه يظن بربه جل في علاه أنه لن يؤتيه بهذا الخير حتى يقدم له الطاعة. نعوذ بالله، إن الله جواد كريم، إن الله جل في علاه يعطي ليل نهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، يعطي ليل نهار، وإن الله جل وعلا لا مغالب له. فإن النذر فيه سوء الظن بالله جل في علاه. الرابعة وهي مهمة جدا هي مسألة مدافعة الأقدار، مدافعة الأقدار. الفرق بين النذر وبين الدعاء وصلة الأرحام، أما الدعاء فهو من باب مدافعة الأقدار، وأما النذر فليس من هذا الباب، فلذلك لابد الكف عن النذر. تفصيل ذلك أقدار الله على قسمين، أو هي على أقسام كثيرة لكن نحصلها في قسمين. أقدار الله على قسمين، أقدار تدفع وأقدار لا تدفع. هذه الأقدار التي لا يمكن دفعها، وهذا الذي نقول به العلاقة بين الشرع والكون، ولا تضرب الكون بالشرع، أقدار لا يمكن أن تدفع، فقدر الموت أو قدر البلية التي لا حيلة فيها، هذا قدر لا تستطيع أن تدفعه بحال من الأحوال، ولك فيه عبادة، هو الصبر على هذا القضاء والرضا به، إما أن تصبر وإما أن ترضى. المرتبة الأعلى هو أن ترضى، تصبر على هذا القضاء، فإن وقعت عليك بلية لا حيلة فيها وجب عليك الصبر على هذه البلية، وتعتقد اعتقادا جازما أن الله ما أراد إهلاكك بهذه البلية، لا، أراد رفعتك وتكفير السيئات عنك. ومن يؤمن بالله فيهدي قلبه، فإن الله جل وعلا ما أصاب عبد من مصيبة إلا ليرفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه خير شكر فهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا أيضا له خير، فهذا الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند في السنن بسند صحيح، ما أصاب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له، رفعة في الدرجات. إذا هذا البلاء الذي ينزل على المرء لا يستطيع أن يدفعه، ده القدر الأول. الثاني قدر وجب على المرء شرعا أن يدفعه ولا يقبله ولا يرضى به، هذا القدر الذي فتح الله لك به المجال أن تدافعه، مثلا الجوع، هذا قدر الله جل في علاه، فهذا القدر وجب عليك أن تدفعه ولا ما وجب؟ هذا ذكر هو هذا، إذا تعرف على مرحلة الهلاك وجب دفع هذا القدر. يبقى إذن قدر الجوع يدفع بالطعام، قدر العطش يدفع بالشراب، قدر المرض يدفع بالتداوي، تداوي عباد الله ولا تداوي بحرام، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، فهذه أقدار وجب عليك أن تدافعها. أنت هنا تعمل بالشرع وتعمل بالقدر، تؤمن بأن البلية التي نزلت هذه أو المرض الذي نزل عليك بقدر الله جل في علاه، وأنت مع إيمانك بأن الله فعل ذلك لك تعمل بشرع الله أن تتداوى كما أمرك الله جل في علاه، فأنت بين عين القدر وبين عين الشر. يبقى إذن الفرق الرابع هو تدافع الأقدار بأن الدعاء يدفع قدر البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بلية تنزل إلا والدعاء مع البلاء يتدافعان أيهما أقوى دفع الآخر، وكل ذلك مكتوب، والمدافعة لا تكون إلا في صحف الملائكة، أحسنتم، كما قال عمر وهو يطوف اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في صحف الملائكة، هو يدفع بلاء الشقاء بالدعاء، فهو يطوف ويبكي اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في بطن أمي في صحف الملائكة لا في اللوح المحفوظ، سامحوها، فيدفع هذا البلاء بالدعاء، سامحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم قرأ قول الله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الفوارق الأربعة بين صلة الأرحام والدعاء وبين النذر وعلاقتهما بالقدر. أما صلة الأرحام والدعاء والنذر يتفقان كونا بأنها من أقدار الله جل وعلا، كل شيء من أقدار الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوافق القدر، نذر ما يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكنه يوافق القدر، فهو من قدر الله كونا. أما شرعا فيفترقان، فإن الدعاء وصلة الأرحام تدفع الأقدار من باب القدر الذي يدفع به القدر، أما النذر فليس كذلك. هذه العلاقة أو الفرق بين النذر وصلة الأرحام والدعاء وبين النذر والقدر. فهمتم؟ قلنا المسألة تحتاج لتصويت، تحتاج لتدقيق، فهمتوها؟ طيب، الفوائد المستنبطة من الحديثين، أولا ذم البخل، البخل خلق ذميم يبغضه الله ويبغضه رسوله وكان يفر عنه الصالحون، بل والفطر السليمة تأباه وهذا يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يستخرج من البخيل أو يستخرج الله به من البخيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الصحيح كان دائما ما يدعو الله جل وعلا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. والأنبياء قد رزقهم الله أرقى الصفات وأعلى السمات. ومن أهم صفات الأنبياء أنهم كانوا إيش؟ أهل كرم، وكانوا أهل ضيافة. إبراهيم عليه السلام كان يسمى بإيش؟ أبي الضيفان، كان ينتظر أي ضيف حتى يكرم ضيفه. فالبخل خلق جميل قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينأى عنه، قال لهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وفي الحديث الذي فيه بعض الضعف لكن يستأنس فيه صفتان أو خلتان لا يمكن أن تكون في مؤمن: سوء الخلق مع البخل، سوء الخلق مع البخل، مع أن البخل أيضا من سوء الخلق، ونعوذ بالله من الخذلان. لكن يبقى أن نقول: ما الفرق بين البخل وبين الشح؟ هو البخل أن يبخل بمالي عن الناس، والشح أن يبخل بمال غيري عن الناس، هذا الذي لا يرضى من عائل الله أن تنزل على العباد، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الفارق بين البخل وبين الشح. فالبخل مذموم، وقد ذمه الله جل في علاه وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا كلمة النذر: إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم، وأيضا لا تنذروا فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا. فالنذر معرف الألف واللام الجنسية تدل على العموم، سواء كان نذرا مطلقا أو نذرا مقيدا معلقا. يعني إن قال: إن شفى الله ابني سأصوم يوم الاثنين، فهذا نذر معلق. وإن قال: إن شفى ابني، ما قال إن شفى، قال نذرا علي أن أصوم لله جل في علاه ثلاثة أيام، هذا نذر مطلق. وفي النهاية الكل مذموم، لأن السلام قال: لا تنذروا، سواء كان النذر نذرا معلقا أو نذرا مطلقا. الباب الذي بعده باب فيه صراحة جملا عظيمة من أبواب العقيدة، وهي: حفظ الله، وأنت كيفما فعلت مع ربك سيفعل معك. كما قالوا: إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ثم قال بعضهم: كيف أجد نفسي عند ربي، كيف أعرف حالي عند ربي، كيف أعرف مقامي عند ربي. قال بعض العارفين: إن أردت أن تعرف مقامك أو حالك عند ربك فانظر إلى ربك أو مكانة ربك أو قدر ربك عندك، فأنت بهذا المقياس تعرف قدرك عند ربك. وهذا ننطلق منه إلى تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، الجزاء من جنس العمل. احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا فيه جمل عظيمة جدا من أبواب العقيدة وأبواب القدر ما نستطيع أن ندخل فيه اليوم، وإن كانت الحاجة إلى أن ندخل في هذا الباب، لكن لو دخلنا فيه لن نخرج، فهذا يحتاج منا إلى درسين، فلا نستطيع إلا أن نقف عند هذا الباب، باب النذر وعلاقته بالقضاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.